أحبتي في الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق مباشرة على أثير راديو بلوس. ما المقصود بالعلم بالله؟ كيف نتعرف على الله عز وجل؟ وماذا يوجب العلم بالله؟ العلم بالله هو موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق رفقة الواعظ هشام برحيم، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-26-39 أو 05-22-26-37. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ هشام برحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ، كلما ازدادت معرفة الإنسان بالشيء تغيرت معاملته له، فالمعاملة على قدر المعرفة، ولأن واجبات العبودية من حب وخشية وطاعة وتوكل ما هي إلا معاملات ينبغي أن يعامل بها العبد ربه. لذلك فإن نقطة البداية الصحيحة لتحقيق العبودية بها هي معرفة الله عز وجل، وكلما تعرف المرء على ربه أكثر كلما عامله بصورة أفضل، وكلما جهل المرء ربه كلما ابتعدت معاملته له عن الصورة المطلوبة. فضيلة الشيخ، كيف يعرف الإنسان ربه؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معرفة الله العلم بالله، يكون المرء عالما بالله عز وجل، عارفا بالله على حسب إطلاقات أهل العلم. فبعضهم يعد العالم بالله عز وجل الذي يخشى الله، واستدلوا لذلك بظاهر قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيكون العلماء هم أخشى الناس لله عز وجل، فالعلم بهذا يكون بمعنى الخشية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. استفاد العلماء رحمهم الله تعالى أن العالم بالله عز وجل هو الذي يوحد الله عز وجل ويشهد له بالعبودية المطلقة، وأنه المستحق للعبادة دون من سواه. ويقع الإنسان عالما بالله عز وجل ويسميه بعضهم بالعارف، إذا كان مقيما للفرائض، مديما للنوافل، تاركا لمحظورات الدين، ومعظما للحرمات. هذا يسمى بالعارف أو العالم بالله عز وجل على مقام الأخلاق والآداب والسلوك. طيب، إذن العالم بالله هو الذي يوحد الله ويشهد له بالعبودية المطلقة. فضيلة الشيخ، هل فسرتم العبودية المطلقة؟ ما المقصود بها؟ بأن الله عز وجل رب وغيره مربوب، فهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر، وهو المتصرف وغيره متصرف فيه، هو الهادي جل وعلا وغيره مهدي. فاستحق جل وعلا أن يعبد دون من سواه، بالخوف فلا يخاف إلا الله، بالرجاء فلا يرجى إلا الله، بالمحبة فلا يحب إلا الله. بالخوف والرجاء والمحبة تبدو باقي الأعمال، فالمتوكل يتوكل على الله. طيب، لكن ما هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يجمع المعلومات عن الله سبحانه وتعالى؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن مجمع العلم هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أصول الاستنباط والاستدلال على خصائص الرب جل وعلا، على وحدانية الله. وإن كان من العلم بالله عز وجل، لما هو واجب كالعلم بربوبيته، وهناك ما هو محتاج فيه المرء إلى بيان الأنبياء من كتاب وسنة. فالعلم بالله عز وجل أو المعرفة بالله عز وجل مرجعها إلى الكتاب والسنة. حقيق أن وجود الله عز وجل فطري في العباد، فطر الله العباد على أنه موجود، وفطر الله العباد على أنه حي، وفطر الله العباد على أنه قادر وعلى أنه خالق جل وعلا. ولكن الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيما خرجه مسلم في الصحيح: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد ذكر الرب جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة كما قال بعض أهل العلم هو الإسلام. نعم. إذن معرفة الله مرجعها الكتاب والسنة. نعم. لكن ماذا عن دور العقل من أجل معرفة الله سبحانه وتعالى؟ المقرر عند أهل الحق على أن العقل آلة ووسيلة، وهذا العقل ينسب إلى السلامة وإلى العلة. فإن كان العقل سليما فإنه يقع موافقا للكتاب والسنة، وحينئذ أهل الحق يعملون العقل في موافقة النقل ولا تعارض بين العقل والنقل. لكن إذا كان العقل غير سليم فإنه يتعرض الكتاب والسنة ولا يفهم عن الله مراده، ولا يستطيع أن يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. فالمرجو أن يكون العقل هنا عقلا موافقا لفطرة الإسلام. وكيف يكون العقل موافقا لفطرة الإسلام؟ أن يتبع ولا يبتدع، فقد كفينا كما قال ابن مسعود. والأصل أن الناس لهم مرجع معصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل بمقدمة من العرباض بن سارية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح ثم التفت إليهم فوعظهم موعظة يقول حذيفة، أقول يقول العرباض بن سارية: ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا لعلها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذه من أصول العصمة ومن أصول البقاء على الفطرة. فينبغي للإنسان أن يعتصم بحبل الله المتين، قيل هو القرآن قيل هو القرآن الكريم، وقيل هو صراط الله المستقيم. إذن أفضل العلم بالله والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله. حسنت. وهذا العلم ماذا يوجب لصاحبه؟ أولا، العلم بأن الله رقيب يوجب حرص المرء على إرضاء الرب عز وجل، لا في الأقوال ولا في الأحوال ولا في الأفعال. فالإنسان إذا علم أن الله قادر فإنه يخشى الله ويخافه ويتقيه سرا وعلانية. من علم أن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء فإنه يعلم أنه لا معقب لأمر الله عز وجل ولا رد لقضائه، فضل الله يؤتيه من يشاء. فضيلة الشيخ، ماذا يترتب عن الخوف من الله؟ يترتب عليه دوام الطاعة والحرص على اجتناب المعاصي، وأن لا يراك المولى جل وعلا إلا في أماكن رضيها لك، وعلى أحوال رضيها لك، وعلى أقوال رضيها لك، وعلى أفعال رضيها لك. فالله عز وجل إذا علم العبد من صفاته وأفعاله وقدرته وحقه على عباده، فإن ذلك يدفعه إلى أن يكون ممتثلا لكل أمر، مجتنبا لكل نهي. ومع ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا جان على لسان الأنبياء وأتباعهم. أحسنت فضيلة الشيخ هشام برحيم. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة، وهي 0522-26-39-66 أو 0522-26-39-67. أول مكالمة هاتفية نستقبلها على راديو بلوس، معنا الأخت زينب من مدينة أكادير. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة. علينا وعليك، تفضلي. عفاك بغيت واحد تدخل وسؤال في نفس الوقت. جوج أسئلة عفاك إلى ممكن. مرحبا. بغيت نسأل السي الشيخ عفاك كيف نجعل الأبناء ديالنا المراهقين يوصلوا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الحقة باش ما يعبدوش عبادة ديال تقليد في ظل هاد الماديات هذه اللي هي طاغية وهاد العولمة وهاد المسائل هذه اللي راها منتشرة. والسؤال الثاني الله يخليك هي أنني ملي كان ندير شي مثلا شي صلاة هكا ديال النافلة أو لا كان قرأ القرآن شوية ولا كان نسبح كان هدي التواب ديال هذاك العمل اللي درت كان هديه للأموات للأقارب ديالي ولا للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات. واش هذا العمل هذا جائز ولا لا؟ أحسنت الأخت زينب من مدينة أكادير، خليك معنا في الاستماع. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى. معنا الأخ علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الأخ علي. كنشكركم أسيدي على هذا البرنامج بزاف، كنشكر الشيخ اللي معك. حفظك الله. حياك الله. الله يخليك، عندي واحد السؤال. تفضل. ألو. تفضل. الله يخليك أسيدي، عندي شي ناس هنا في الحي في الدرب. المهم هما جيران ولكن الله يجعل السلامة شي حاجة شي ما عرفت منين جاك شي. الو، نحن في الاستماع. لا المهم قلت لك شي حاجه شي الله يخليك بالشيخ يعطيهم شي درس، راه كاين شي وحدين دابا كيتصنتوا لي. واخا خليك معنا الاخ علي من ايت ملول في الاستماع، غادي تلقى الجواب الشفي لكن بعد لحظات. معنا الاخت امينه من مدينه الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم استاذ عبد العالي ناجح، وسلام على فضيله الشيخ سيدي هشام بورحيم. حياك الله، بارك الله. تفضلي. سيدي بغيت نقول لكم بانني انا كنت في احباس والتقيت بواحد الاجنبيه، هي كتهضر غير الفرنسيه. جات عندي قصداتني، قالت لي انا بغيت نعرف الله وممكن نهضر فرنسيه. شنو قالت لي؟ تفضلي. ماشي مشكل، تفضلي. قالت لي كيسكوس في ديو. جاوبت بغيت نعرف هاد الاجوبه، واش قالت لي قنعيني بالاسلام، انا راه بغيت نولي مسلمه. قالت لي بغيتك انت بزاف تقنعيني، انا غير غاده في الطريق. قلت لها بالفرنسيه، انا جاوبتها قلت لها ديو سي لا لوميير دي شو اي دي تير، الله نور السماوات والارض. هي قبلتها، قالت لي بغيت نتعاود نسولك واحد السؤال، كيسكو سي الاسلام؟ قلت لها الاسلام لا ريليجيون دو لا توليرونس، ديو إلا دي كي با دو ديفيرونس اونتر ان بلون ان نوار و ان ميزلمون و ان كريتيان سيل مونسيلي دو بون فوا. قالت لي مدام زعما قلعتها بدا الدموع كيهبطوا من عينيها. وهي قالت لي اخر سؤال وغادي نقتنع، انا بغيت دابا نشر الاسلام ديالي وغندخل لهذا المسجد اللي قدامك انا في الاحباس، هي سائحه اجنبيه. وهي تقول لي كيف كنت محمد؟ قلت لها محمد صلى الله عليه وسلم سي ان ميساجي دو ديو سي نوتر بروفيت. وهي تقول لي بوركوا ديو اشوازي محمد بالخصوص صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قلت لها الى شوازي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون الى ريغاردي على فام على تير اتو لي شوز son regard dans la vie. يعني الله سبحانه وتعالى اصطفاه لانه نظرته الى الاشياء. صافي هي بدات كتبكي، مشات جرات ودخلت المسجد، ما بقيتش انا شفتها، انا تلا بداو كينزلوا الدموع بعينيا. صافي ما بقيتش شفتها. بغيت نسالك فضيله الشيخ واش عندي الاجر في هذا الشيء؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك الأخت أمينة من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ مداخلة جد قيمة من طرف الأخت أمينة من مدينة الدار البيضاء، وأراك تجهش بالبكاء وانت في الاستماع لهذه المداخلة. كما هو معلوم هناك العديد من السياح الأجانب الذين يزورون المملكة ويريدون التعرف على الدين الإسلامي. الأخت أمينة من مدينة الدار البيضاء التقت بسائحة أجنبية وحاورتها، وحاولت هذه السائحة الأجنبية أن تتعرف على الدين الإسلام الأخت أمينة من مدينة الدار البيضاء، كيف كان جوابها؟ هل هذه هي الطريقة المثلى؟ هل هذا هو الجواب المقنع الذي يجب على أي شخص أن يقدمه لكل أجنبي يريد دخول الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون الناس إلى الخير ويرشدون إليه. هذه المرأة نرجو الله عز وجل أن يكتب لها أجر ما دعت إليه، وما هذا إلا برهان على أهمية التوحيد ولزوم الدعوة إليه. وأن الدعوة إلى التوحيد تعد من أوجب الواجبات. وقد جاءت هذه السائلة بهذا البيان منها جمعا لما أقصده من بيان معرفة الله عز وجل، وأن الإنسان يجب عليه أن يعلم الله عز وجل بالدليل، بدليل الكتاب والسنة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحجة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. دعت هذه المرأة بواجب الدين الذي لا يجب على امرئ أن يكون جاهلا به. دعت على أن الله عز وجل هو نور السماوات والأرض، فدعت إلى ربوبية الرب عز وجل، وهي واجبة على كل امرئ أن يكون عارفا بها لأنها الفطرة. ثم بينت على أن الله عز وجل واجب عبادته في كل الديانات، وأن الله عز وجل هو رب عيسى ورب موسى ورب كل الأنبياء. ثم سئلت لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من دون قريش، فأجابت ببعض الواجب عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن مسعود مصححا بأثر موقوف: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أبرها قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نظر عليه الصلاة والسلام إلى قلوب العباد بعد الأنبياء فوجد أبرها قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم، فاختارهم لصحبته. فلذلك إذا سئل المرء لماذا الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم دون باقي الناس من قريش، فنقول هذا فعل الله لا يسأل عما يفعل، وإن الله عز وجل يصطفي ويجتبي من رسله من يشاء، ما كان لنا الخيرة. فالواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا ألا تكون له الخيرة من أمر الله. بارك الله فيك. اتصال هاتفي آخر من مدينة مراكش، معنا الأخ محمد. ألو، السلام عليكم. السلام يا باش نعمل. الحمد لله. إذا شوية. بارك الله فيك. الحمد لله. واش بغيت نسولك أستاذ الله يرحمه ويهديك، هل هو الجهاد على البلاد حلال أو لا حرام؟ بارك الله فيك الأخ محمد من مدينة مراكش. نأخذ اتصال هاتفي آخر من مدينة أيت ملول، معنا الأخ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كاين واحد الملاحظة أستاذ. تفضل. واش كاين جوج خطوط ياك؟ عندنا أربعة الخطوط الهاتفية. أربعة الخطوط، سمح لي، كاين مشكل. أنا كنتسنى شوية ديال الجهد ديال الوقت. لكن بغيت نسول أستاذ الرهن. الرهن واش حلال ولا حرام؟ الناس اللي كيرهنوا الاملاك ولا الديور، واش حلال ولا حرام؟ واش فيه شي حاجه ولا بغيت الجواب من الاستاذ. واخا خليك معنا في الاستماع. الاخ عمر من ايت ملول. فضيله الشيخ هشام برحيم، نجيب على الاسئله اللي توصل بها البرنامج. البدايه تكون مع الاخت زينب. كيف نلقن المراهقين معرفه الله سبحانه وتعالى؟ سؤالها جاء متأخرا، ينبغي أن تقول كيف ألقن الصغار والفتيان توحيد الله عز وجل. أما ما سمته هي بالمراهقين فهؤلاء صاروا كبارا، أو ناهزوا البلوغة، فيجب عليهم ما يجب على أمهم وأبيهم وباقي المكلفين. الواجب على كل أب وأم أن يعلموا أبناءهم منذ نعومة الأظافر توحيد الله عز وجل، وأن المستحق للخوف وللخشية وللتوكل وللاستعانة وأن تستغيث به وأن تنذر له وأن تذبح له هو الله، فله السجود والركوع وله الصيام والحج والعكوف، له كل شيء، يعطي الإنسان لله ويمنع لله وينكح لله، كل أفعاله تكون لله عز وجل. بارك الله فيك. فاصل إعلاني قصير وموجز إخباري مباشرة، بعد ذلك نجيب على باقي المكالمات الهاتفية ونستقبل مكالمات أخرى ونتم الحديث حول موضوع العلم بالله مباشرة على وأخلاق. نرحب بكل من انضم إلينا اللحظة في هذا الجزء الثاني والأخير من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق مباشرة على راديو بلوس. موضوع حلقة اليوم العلم بالله، رفقة الواعظ هشام بورحيم. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش، معنا الأخت فاطمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. كيف الحقي لي معك سيدي؟ بخير والله الحمد. الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يخليك سيدي، عندي واحد المشكلة أنا مع بنتي. بنتي بنت كبتي دابا طالعة في 23 سنة، ما كتحملش فيا الشعرة نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله. وكان هي كيفاش ندير معاها، اللي وقفت معاها حتى قرات وما طلعت يلا نتعات الخامسة، وبغات ديرها شي ديال الاستيتيك دخلتها لي داكشي ديال المساج، دخلت زعما كنحاول باش نرضيها وباش لينا بلا معزة، لينا عندي هي الرابعة وهي الثالثة في خوتها. كتمنين على سيدي هاد البنت متزوجة؟ اييه. لا هي هي مازال ما مجوجات. هي كتكرهني بزاف، رغم انه نقول انا كلمه زوينه لا دائما ترد عليا خايبه، وكتعصب وكتهرست لي البارابور، هرست لي الديفيدي، هرست لي البسه ديال باب الدار واحد باب الفصيل عندنا. ورغم ذلك حيت كنجي نهضر انا كتقول لاختها والبا راه حمقى، دابا انا حمقى وما نشكرلكش راسي زعما من ناحية التربية تنربي حسن وكنهضر في المعقول وكنبغي زعما وبغيت ليها الخير وتبغيتها تدير زعما وليداتها وتدير محلة، وهي ما كتحملنيش نهائيا كاع. تتكلمي معاها معي وحدة؟ نعم. تتكلمي معاها في استقامتها؟ نعم. تتكلمي معاها أنها تصير مستقمة؟ تتكلمي معاها في الصلاة وتتكلمي معاها في مثل هذه الأمور؟ إيه نعم السيدي. من أجل هذا من أجل لي من أجل شنو كتفاش تجاوبني؟ نعم. كتجاوبني ب أسقذتي أنت اللي كتصلي. طيب هي الآن متبرجة هي صح ولا لا؟ نعم متبرجة هي، ما تتصليش هي؟ لا ما كتصليش. لعل هذا هو السبب اللي تخليها مقلقة عليك، هو هذا أنك تتبقي تكثري عليها في النصيحة صح ولا لا؟ أي كانت تكثر في النصيحة ما نكتبش عليك. حفظك أنا الله. عندي حتى الرجل ديالي ما كيصليش، كان حاول معاه باش يصلي وكان لأنه الدين ديالنا هكا بغا زعما. حفظك الله. طيب هذا جود أجيبك إن شاء الله. واخا الله يرحم الوالدين راني ما عرفتش كيفاش ندير، وتصورت انا هو كدير كل شيء كيشهد فيا خايب في ديك اللحظه، وانا عند راسي راني ما درت حتى شي حاجه خايبه. انا يا عباد الله بغيت غير الاحترام ديال الوالدين. عرفتي شنو قالت لي البارح؟ الو الو تفضلي. لا لا تفضلي. قالت لي عرفتي شنو حتى نقول لها؟ راه رضا الله من رضا الوالدين، احترميني باش يحترمك الله. راه يا بنيتي واخا تقبسي مليون في النهار ماشي انت في الشهر، راني طحلكش في الله البركه لانه ما محترمانيش انا اللي امك. تدي لي شوفي سخطي عليا ولا دعي فيا ولا حتى الله حتى هو الا بغى يعطيني شي كسيده غير عطا عليا، انا هي تفرقي معايا راه ما كنحملكش زعما واحد المعامله زعما تشكل شريه. جزاكم الله الخير. واخا الاخت فاطمه من مدينه مراكش، غادي نجاوبوا على السؤال ديالك الان. واخا عندنا مكالمات هاتفيه اخرى كانت سبقتها فضيله الشيخ. للاسف اقول لهذه المراه اصبري وصابري واحتسبي واحتسبي امرك على الله عز وجل، ليس لي الا ان ادعوك الى الصبر بالله عز وجل. هذه البنت عاقه وعقوبتها ستعجل في الدنيا قبل الاخره ان لم تتوب الى الله، وتوبة العاق شاقة على النفوس، لربما وجد من أذنب معه لازال حيا ولربما مات قبل توبته. لن تكون البركة على هذه البنت ولن تكون مباركة، وجعلني مباركا أينما كنت. فضيلة الشيخ، كيف يجب أن تتصرف فاطمة مع سلوك هذه فاطمة البنت؟ هذه الأم؟ فاطمة هي الأم، على أين هذه الأم تكون حليمة رفيقة بهذه البنت؟ إن شاء الله عز وجل إن أدامت النصيحة رجعت هذه البنت عن غيها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي دعا الله عز وجل فقال: اللهم انصر الإسلام بأعز أو بأحب العمرين إليك. كان بهذا الدعاء إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نحن لا نقف أمام رحمة الله لأننا لا نقدر، ونرجو رحمة الله عز وجل لكل شقي. أستاذ، على ذكر النصيحة، كيف يجب أن تكون هذه المرأة لما كانت جالبة للخير لابنتها؟ فهي أعلم بوسائل النصيحة، تنصح لها، تبين لها أمر الله عز وجل ولزوم العفة والحجاب، وتبين لها وجوب الصلاة عليها وعلى أبيها. فإن أدامت هذه المرأة النصيحة، الله عز وجل جعل العاقبة للمتقين. أحسنت أستاذ هشام بورحيم. نجيب على السؤال الثاني الذي تقدمت به الأخت زينب، المتعلق بحكم هداية ثواب العبادات إلى الأقارب. إهداء الثواب الحي إلى الميت للعلماء فيه تفصيل. بعض الأعمال نص العلماء باتفاق لورود النص فيها على جواز ذلك، كالحج عن الغير، والعمرة عن الغير، والصدقة عن الغير، وإنشاء المساجد ودور الأيتام، وإنشاء مدارس تعليم العلم. هذا كله خير يصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا ترك علما أو ألفه أو ساعد على طبعه ونشره بين الناس، تصدق بصدقة هو أو أوصى أن يتصدق عنه، أو تصدق أبناؤه في ميزان حسناته، قبل منهم ذلك. نص المالكية على أن الحج والعمرة يقعان بالوصية، على أن يوصي يقول: حج عني، أو يحج عني بهذا المال، فحينئذ يحج عنه ويعتمر. جماهير الفقهاء على أن الحج والعمرة يقع للميت مطلقا يصل، واختلفوا في غير ذلك كقراءة القرآن. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن تلاوة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت، لقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والقرآن ليس من سعي الميت، بل هو من سعي الحي. وقد أذن أقول وقد ضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، فدل على أن تلاوة القرآن إن لم تنفع المحتضر عند موته لن تنفعه بعد موته. ماذا عن الصوم؟ الصوم من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، وقال العلماء هذا محمول على الندب. والصدقة؟ الصدقة سبق أن ذكرت لك على أنها تصل. أحسنت. سؤال أخ محمد من مدينة مراكش، ما هو حكم الجهاد في الإسلام؟ الجهاد ضرباني، جهاد السناني وجهاد اللساني، بل أقول ثلاثة أضرب: جهاد السناني واللساني والنفس. جهاد السنان هذا يقع بالسيف، وهو ضربان عند العلماء جهاد دفع وجهاد طلب، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الطلب، ودفع إلى السرايا أن تاتي بالدعوة إلى الله عز وجل، فإن أبى الناس إجابة داعي الله عز وجل قتلوا على ذلك. هناك جهاد الدفع، وهو إذا استباح العدو أرض المسلمين وبيضة المسلمين ودماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، دافع كل رجل بما يجد بين يديه، هذا يعد دفاعا، أقول جهاد الطلب، الجهاد الدفع. بارك الله فيك. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ حسن. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل الأخ حسن. بداية أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم ويوفقكم لكل خير. أمين. بارك الله. كما أدعو الشيخ أبو مالك بفضل الله في تقديم هذه الدورات والنصائح. حفظكم الله. سؤالي الشيخ هو: أولا أصلي ركعتي الفجر في المنزل ثم أخرج إلى المسجد، فهل أصلي ركعة تحية المسجد أم لا؟ قبل صلاة الصبح. الثاني، ألاحظ وجود بعض الألواح الخشبية في المسجد تستعمل كسترة، ما حكمها؟ ثالثا، ما حكم من يمنع بعض العلماء من إعطاء الدروس العلم في بعض المساجد؟ وشكرا. بارك الله فيك الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء. نجيب على سؤال الأخ عمر من أيت ملول، ما هو حكم الرهن؟ الرهن رهناني، رهن مقبول بالشرع ورهن مدفوع بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما وجعل فيه رهن درعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. الرهن يجعل في مقابل الدين، هو كالوثيقة ضمان على دين أخذه من فلان بن فلان. لكن هذا الرهن الموجود عندنا في المملكة هو رهن بمعنى البيع المحرم، فإنه يأتي الإنسان إلى شقة فيقول هذه الشقة أكثرها ب3000 درهم، لكن إذا أرادها الإنسان على أن يدفع لي 15 مليون سنتيم مغربي سأؤجرها له ب500 درهم أو ب1000 درهم، فصار هذا رهنا صوريا وليس شرعيا. الرهن الشرعي يكون في مقابل دين، يأتي الإنسان مثلا يقول أنا محتاج إلى أكل وشرب إلى المونة ديال الشهر، وغرهن عندك هذا الدراجة ديالي، غتعطيني المونة دقيق والزيت وكذا، غادي ندير الدار نستفد منها، نهار غنهيئ لك هذا الشيء غنردو لك وتعطيني اش دراجتي. ولا ينبغي لهذا الذي قبل الرهن أن يستعمل الدراجة، لأنها رهن ضمان تسميه العامة غارانتي، لا يجوز له أن يستعمله، هذا هو الرهن الشرعي. أما ما يقوم عليه الناس اليوم هذا بيع محرم، يسميه علماؤنا فقهاء المالكي رحمه الله قرضا جر منفعة، وقد تقرر عند العلماء أن قاعدة الفقهية أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. طيب ماذا نقول الأخ علي الذي قال بأن الحسد انتشر بشكل كبير في المنطقة التي يعيش فيها بين الجيران؟ الحسد رغبة الحاسد في زوال النعمة على المنعم عليه وهو المحسود، وهو هلاك بحسنة صاحبه، لأنه معترض في ذلكم على قدر الله عز وجل ومبتغي الفتنة في الذين آمنوا. أرى أن يكون الحاسد ناظرا إلى نعمة الله عليه، وحتى يعالج نفسه بنفسه فلينظر إلى من هو فوقه وإلى من هو دونه. أستاذي هشام برحيم، نجيب بسرعة على باقي الأسئلة. ما هو حكم صلاة تحية المسجد في البيت؟ هذا هو السنة، وإذا أقبل على المسجد فوجد الناس لم يصلوا بعد، علماؤنا رحمهم الله تعالى لهم قولان فيها، قول بإيقاع الركعتي المسجدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا قول قال به العلامة بن أبي زيد القيرواني كما في الرسالة. وقول ثاني وهو الذي يمشي على المشهور الأول، وهو أنه لا ينبغي له أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد الصبح بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعليه إذا دخل المسجد جلس من غير ركعتين، كيف ما فعل فإنه قد أصاب السنة. ما هو حكم استعمال الألواح الخشبية كسترة؟ سماها هو ألواح خشبية، وأنا لا يمكن أن أسمي شيئا لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم سترة بالسترة. الأسماء الشرعية توقيفية ولا ينبغي لأحد أن يتصرف فيها، هذه الألواح صنعها نجار، وقد كان من الصحابة من يستطيع ذلك ولم يفعله، فلا وسع الله على من لم يسعهما وسع الصحابة. منع دروس العلم في المساجد؟ أرى إن كان هذا الأمر من ولي أمر المسلمين فإن شاء الله تعالى يكون لمنفعة الأمة، أما إن كان من المغرضين فإن الله عز وجل قد توعدهم ومن الظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومنع دروس العلم من المساجد يعد من الظلم ومن خراب الأمة جمعاء. ضيف الكريم، كيف يدرك المرء حقيقة التوحيد؟ يدرك أنه موحد بكونه يحب الله ويسعى في إرضاء المولى جل وعلا ويجري في محب الله عز وجل، فتراه في الفرائض محبا لها وفي النوافل مديما لها. توحيد الله عز وجل هو اعتقاد حق الله عز وجل على العبيد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، مع أنه يكره الشرك بأنواعه كبيره وصغيره جليله ودقيقه خفيه، يكره ذلك وبغض المولى جل وعلا إليه ذلك، فينبغي للموحد أن يكون محبا لله عز وجل كارها للشياطين وكارها لعبادة غير الله عز وجل. ضيفي الكريم، بالعودة لمداخلة الأخت أمينة من مدينة الدار البيضاء، يعني من خلال مداخلتها نستشف ونتعلم العديد من الدروس والعبر، يعني التقت بأخت أجنبية تريد الدخول إلى الإسلام التي أسلمت التي أسلمت فيما بعد. فضيلة الشيخ، كيف يجب أن يتعامل الإنسان مع كل شخص أجنبي أبدأ رغبة في التعرف على دين الإسلام؟ قبل هذا أجعل توطئة في دقيقة على أن هذه الأخت جعلت درسا لنا جميعا على لزوم تعلم التوحيد، وعلى أن يكون الإنسان مهيئا نفسه أن يكون داعية لله عز وجل في كل حين. وينبغي لنا جميعا ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، أفرادا وجماعات، ينبغي لنا أن لا نخلي أنفسنا من طلب الحق وإرادة الحق والدعوة إلى الحق. هذه الأخت قامت بالواجب الذي لا يجب على النساء، بل يجب على الرجال، وبالأخص يجب على العلماء وعلى طلاب العلم، فقد قامت ببعض الواجب وأجزل الله لها المثوبة. وإن الإنسان ليثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله. هذه دعت إلى أجل شيء، إلى أن يعبد الله، وأن لا يعبد المسيح، وأن لا يعبد عزير، وأن لا يعبد شيء إلا الله. فهذه المرأة دعتنا إلى هذا، وأركب عليه أنه ينبغي للإنسان أن يدرس دروسا، أن يدرس مسائل التوحيد، يراجع كتب التفسير كتفسير ابن كثير، يراجع فيرى من أثر الله عز وجل على بعض عباده، يرى من قصص الأنبياء كسورة الأنبياء وسورة آل عمران وسورة البقرة وسورة التوبة وسورة نوح وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين، يرى من أثر الله عز وجل على عباده. ومن واجب الناس تجاه ربهم، الواجب علي وعليك وعلى من في هذه الإذاعة ومن غير وفي غيرها، أن يكون عالما بمسائل التوحيد. إذا أوقفت الإنسان فقلت له: من ربك؟ يقول: الله. وما الدليل على ذلك؟ لا بد أن يستدل على وجود الله، على واجب الله على العبيد، ليس على وجود الله، لأن العامة ما تفهمه. لما تقول الله تفهم منه تبت لي وجود الله، هذا لا يختلف فيه إنسان. نتكلم عما هو واجب الله على العبيد، هو أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا. خرج البخاري ومسلم من طريق ابن عباس أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إن لم يشركوا به شيئا. رويت آخره بالمعنى. نعم. ماذا يتبع العلم بالله؟ يتبعه العلم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المصطفى الهاشمي القرشي المكي ثم المدني، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن الواجب عليه البيان، وأن الواجب علينا تجاهه الإيمان به واتباعه وطاعته. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجبت علينا طاعته واتباعه والائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره صلى الله عليه وسلم. فمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أحسنت. لحظة أقوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قلنا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سؤال أخير. بقى سبع دقائق. لا أكيد هناك سبع دقائق، لكن السؤال الأخير ربما يستدعي طول الكثير من الشرح. ما المقصود بالعلم النافع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يستجاب له. وفي تمامها في رواية للنسائي: وأعوذ بك من هذه الأربع. العلم النافع هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. وضده العلم بالآراء والأفكار والعلم بالتقاليد والأعراف، هذا علم غير نافع. علم الفلسفة، وعندك تقول لي عاوتاني حرمتي الفلسفة، نتكلم عن الفلسفة اليونانية الأرسطية التي أنكرت وجود الرب جل وعلا، الفلسفة التي كان عليها أفلاطون وديكارت. هؤلاء يقول ديكارت: لابد من الشك في كل شيء حتى تصل إلى الحقيقة، فيجب عليك أن تشك في وجود الله لتثبت وجود الله. صعب. فالعلم النافع هو العلم الكتاب، علم الكتاب والسنة، فما كان من علم الكتاب والسنة فهو العلم النافع، يهديك هذا العلم النافع إلى عبادة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير الجناب الرفيع صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. قبل الختام نستقبل مكالمة هاتفية من مدينة مراكش، معنا الأخ رشيد. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم، تحية للشيخ ديالنا الكريم. تفضل. الله يجزيك بخير. عندي واحد سؤال، الله يخليك، عندنا واحد السيد كيصلي بنا في الخدمة، هل يجوز كيأذن الأذان كيصلي بنا؟ مؤخرا قال لك لا ما بقيتش بغيت نصلي بكم، راه مسؤولية ثقيلة شوية، لك ما فيها والو. أشنو كيقصد بالمسؤولية ثقيلة؟ كيقول لك ما حافظتش بزاف القرآن، هذا الشيء علاش؟ وحافظت شي خمسة أحزاب بحال هكا. وما كاينش شي شخص آخر يمكن يعوضه؟ لا ما كاينش. شحال انتم العدد ديالكم في هذا؟ أربعة الناس حاضر. واخا خليك معنا في الاستماع فضيلة الشيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية السنن ومخرج عند الإمام أحمد في مسنده وعلقها البخاري في تراجمه: الإثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الرجل يصلي بالناس وهو أقرأهم لكتاب الله، وليست القراءة إلا نسبية، فلم يكن جميع الصحابة يحفظون من كتاب الله عز وجل إلا القليل. أقول لم يكن جميع الصحابة يحفظون من كتاب الله، يحفظون كتاب الله كاملا، بل كان منهم من يحفظ القليلة ومنهم من يحفظه تاما. إذا ما بغاش يصلي بهم يشوفوا شخص آخر؟ لا أبدا، هذا حرم نفسه من الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العرباد بن سارية كما في مسند الإمام أحمد: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول ثلاثا، وعلى الصف الذي يليه مرة. هذا مقام في الصف الأول والصف الثاني، فما هو أجر الإمام؟ أجر الإمام لم أعلم دليلا يذكره موافر عند المولى جل وعلا. هذا الإمام ينبغي له أن يتراجع عن قراره ليس مصيبا فيه، وأراه نزعة من الشيطان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام بورحيم، الحديث معك شيق جدا، خصوصا في موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق حول نكمله العلم بالله. أعتقد أننا تطرقنا العديد من النقاط لكن ثمرته المرتبطة بهذا الموضوع. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الدار البيضاء والنواحي، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. فضيلة الشيخ، كسؤال أخير نختم به هذه الحلقة، كما تفضلتم، ما هي ثمرات العلم بالله؟ ليس لها ثلاث دقائق، أبتغيها في ساعة، هذا حقي عليك. على أين باختصار؟ باختصار أرجو الله عز وجل أن يملأ قلوبنا جميعا بحبه وخشيته والخوف منه، وأن يجعلنا من الذين أحبوا الله عز وجل فسعوا في مرضاته، ومن الذين أطاعوا نبيه حق الطاعة، وأن يهيئ قلوبنا جميعا لإقبال عليه، وأن يجعلنا من المقبولين عنده إنه الكريم المتعال، وأن يرحم علماءنا جميعا، وأن لا يخلي هذا البلد بخاصة من العلماء الدعاة الصالحين، كما نرجو الله عز وجل أن يسدد كل من أراد الخير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذاعة راديو بلوس ياك فتحت لي هذا المجال، أرجو الله عز وجل أن يفتح لكم من بركاته. يا رب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذه 3 دقائق كملتها. هشام بورحيم الواعظ، الشكر موصول أيضا لغزلان الحفيان التي أشرفت على إخراج هذا العدد المباشر من برنامج دين وأخلاق، وعلى أمل لقائكم في حلقة جديدة، استودعكم.